وكفه لا يغسل. يقول لك انا صنع غسل كفه اول اصلا مش فاهم قضيه غسل الكفين. وهذا وضوءه باطل لان غسل الكفين في هذا المحل فرض من فرائض الوضوء. فغسل الكفين هنا يختلف عن غسل الكفين مع غسل اليدين او يختلف عن غسل ما حال بعد غسل الوجه يعني حال غسل اليدين عند الفقهاء. ايضا يختلف عن امر اخر في المذهب مهم جدا هو غسل الكفين اذا استيقظ الانسان من نوم الليل الناقض للوضوء. فعندنا غسلان للكفين في هذا المحل، واحد قبل الوضوء اصلا وهو واجب، واذا لم تغسل عمدا فلا يصح وضوء. ليش؟ لان الماء سيصير طاهرا اذا جاء على اليدين، سواء غمست يدك بالاناء او حصل الماء في يدك صار الماء ايه طاهرا، الا اذا كنت نافيا فيسقط غسلهما سهوا. لكن مع العلم والعلم لا يسقط غسلهما. يبقى اذا استيقظ الانسان من نوم الليل وكان نومه ناقضا للوضوء فالحنابله يوجبون عليه ان يغسل كفيه ثلاث مرات بنيه وتسميه. فاذا لم يفعل ذلك كان اثما ووضوءه اذا ترك ذلك عمدا لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. قال والبيتوته تكون بالليل. واضح؟ لذلك قال المؤلف من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا، ثم قال ويجب اي غسلهما ثلاثا بنيه وتسميه من نوم ليل ناقض للوضوء. فعندنا غسلان، فاذا استيقظ الانسان من نوم الليل الناقض للوضوء فسيغسل يديه ثلاث مرات ثم يغسل بنيه وتسميه ثم يغسل يديه ثلاث مرات بعد نيه الوضوء بنيه الايه؟ انها سنه من سنن الوضوء. يبقى غسل ايده كم مره؟ ست مرات. فلو ترك غسلهما من نوم ليل فهو آثم، ولو ترك غسلهما في أول الوضوء فلا بأس وضوء صحيح، لكنه ترك سنة من سنن الوضوء. تسليف عن ثلاث مرات، التسليف واجب في غسلهما من نوم الليل. وأما في الوضوء فأصل غسلهما مش واجب عشان يكون التسليف واجب، تسليط عموما نظوني وفلوس. قال ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء وهو كل نوم إلا يسير نوم من قائم أو قاعد كما سيأتي إن شاء الله في نواقض الوضوء. قال السنة الثالثة قال والبداءة لمضمضة ثم استنشاق. هل هذه البداءة البداءة حقيقية ولا إضافية؟ هل أنت فاهمين السؤال؟ يعني هل هذه البداءة قبل كل شيء ولا قبل شيء معين بالإضافة إلى شيء معين؟ أنا عامة أعبر بهذا عشان تجد أن لأنكم تجدون هذه الكلمة في كتب العلماء كثيرة فتبقى فائدة أن تعرفوا هذا المعنى. مثلا في تقول عند بداية الكلام بسم الله والحمد لله، فيقولون الحمد لله تكون في ابتداء الكلام بالإضافة إلى ما بعدها، وإلا فقد بدأ الكلام حقيقة بإيه؟ بالبسملة، فبدأت بالبسملة ابتداء حقيقيا ما فيش فيها حاجة، وبدأت بالحمد لله إضافيا يعني بالإضافة إلى ما بعدها، وإلا فهي بالنسبة للبسملة بعدها وليس قبلها. فقوله البداءة بالمضمضة، هل المضمضة والاستنشاق تسن البناءة بهما ابتداء حقيقيا ولا اضافيا؟ هو طبعا مش حقيقي لان انت قبل كده قلنا ايه؟ تغسل كفيك ثلاثه، بل قبل ذلك تستقبل القبله. بل قبل ذلك كله تقول بسم الله. صح؟ يبقى البناءة بمضمضة ثم استنشاق ابتداء اضافي اي بالاضافه الى الايه؟ الى الوجه. ذلك أن المضمضة والاستنشاق محلهما إيه؟ السمع والأنف والفم والأنف من الوزن. فلك أن تقدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق ووضوءك صحيح لأن هذا لا تسر. ولك أن تقدم الاستنشاق على المضمضة لأنهما أي عضو واحد، فقدمت المضمضة أو قدمت الاستنشاق أو قدمت غسل الوجه عليهما الوضوء صحيح. ليس في ليس بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ترتيب واجب، لكن لا بد أن تكون المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه قبل غسل اليدين إلى المرفقين. خلاص يا جماعة، يبقى الولاءة هنا قبل المضمضة، الولاءة في مضمضة ثم استنشاق قبل غسل الوجه. يعني المؤلف يريد أنك تبدأ بالمضمضة وبعد المضمضة الاستنشاق ثم غسل الوجه، هذا ترتيب مقصود، لأن السنة هكذا أن تبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم تغسل الوجه. فإن قدمت الاستنشاق على المضمضة خالفت السنة وإن كان الوضوء صحيحا، لكن كيف تتمضمض وتستنشق؟ فيها عدة صفات. فيها أن تجعل ثلاث مرات للمضمضة ثم ثلاث مرات للاستنشاق، وتكون المضمضة في هذه الصورة على حالة على صورة في هذه الحالة على صورتين. الصورة الأولى تكون المضمضة من كف واحد ثلاث مرات والاستنشاق من كف واحد ثلاث مرات، يبقى كده عندك كم كف؟ اثنين. كف المضمضة ثلاثة وكف الاستنشاق ثلاثة، في ثلاث أكف للمضمضة وثلاث للاستنشاق، ثلاثة أكف للمضمضة وثلاثة أكف للاستنشاق، بمعنى يكون ست مرات ثلاث مضمضة وثلاث استنشاق، وهذا مشهور عند الناس. وفيه أن يكون ثلاث مرات، في كل مرة تتمضمض وتستنشق، كف واحد مضمضة واستنشق هذه مرة، ثم كف مضمضة واستنشق اثنين، ثم كف مضمضة واستنشق يبقى ايه ثلاث. لكن أفضل الصفات أن تأخذ كفا واحدا وتتمضمض ثلاث مرات ثم تستنشق ثلاث مرات، يبقى تمضمض ويستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث بهذه الصورة التي ذكرناها، أوصلها ابن حجر وغيره إلى خمس صور. خلينا نشوف عليكم في تفاصيل هذا، لكن المذهب أن تتمضمض وتستنشق من كف واحد، والمضمضة أولا ثم الاستنشاق، ويكون من كل الثلاث. فكف واحد تستخدم منه ست مرات، ثلاثة للمضمضة ثم ثلاثة للاستنشاق. دي الصورة التي استحبها الحنابلة وغيرهم. قال والبلاءة بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه، يعني ثلاثة للمضمضة ثلاثة للاستنشاق. هذا النظام الرابع. قال والمبالغة فيهما لغير صائم، المبالغة فيهما في المضمضة والاستنشاق لغير صائم، أي فلا يستحق له أن يبالغ بل يكره أن يبالغ. فحكم المبالغة في الصائم إيه؟ الكراهة. طب نريد أن نعرف حد المبالغة، وقبل ذلك نعرف الدليل، وإن كان هذا ليس من مقصودنا في الشرح. فيه حديث لقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فرجعوا أهل السنة. قالوا المبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه. المبالغة في المضمضة إيه؟ أتكتبوا وتردوا عليه. المبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه، والمبالغة في الاستنشاق جذبه أي الماء بنفس إلى أقصى الفم إلى أقصى الأنف. جذبه بنفس إلى أقصى الأنف، يعني يأخذ الماء ويجذبه إلى أقصى الأنف. طيب هذا قد يصل منه شيء من الماء إلى الإيه؟ إلى الحلق، لذلك قال يكره للصائم. إيه المبالغة في المضمضة والاستنشاق وهي مكروهة للصائم، فيستحق للصائم أن لا يبالغ بل يكره له أن يبالغ، لكن هذا في المضمضة والاستنشاق خاصة، وأما في بقية الأعضاء فيستحق له المبالغة. والمبالغة في بقية الأعضاء وهي مستحبة لكل أحد حتى للصائم دلك ما ينبو عنه المال. ايه مبالغه الاستاذ عطاء؟ دلك ما ينبو عنه المال. خلافا للمالكيه فانهم يجبون الدلكين. انت لا يجب عليك ان تدلك اعضاءك، الواجب عليك ان يجري الماء على عضو. ممكن دخل اياك في الحنفيه يبقى كده ايه؟ خلاص قتلت يا بني. لكن السنه ايه؟ ان تدلك، خصوصا المواضع التي ينبو عنها الماء ويدفو عنها الماء، مثل غضون الوجه، الوجه فيه غضون، فيه تجاويف، فيه شعور، كذلك بين الاصابع، فمثل هذه الاماكن ينبو عنها الماء، فيستحب ان تدلكها لتستيقن وصول الماء اليه. هذه المبالغه مستحبه للصائم ولغيره، واما في المضمضه والاستنشاق فتكره المبالغه للصائم. قضيه المضمضه والاستنشاق فيها امر مهم. عرفنا المبالغه، لابد ايضا ان تعرف ان هناك قدرا واجبا لا يجوز لك ان تقل عنه في المضمضه والاستنشاق. ففي المضمضه لابد من ادنى اداره للماء في الفم، فلا يكفي وضع الماء، فلا يكفي وضع الماء، يعني واحد وضع الماء ثم اخرجه او امتنعه ولم يحركه ادنى حركه، هذا لم يتمضمض، لان هذا في لغه العرب مش مضمضه، والقران قال والسنه فيها الامر بالمضمضه، فالمضمضه لابد فيها من ايه؟ تحريك للماء، اداره للماء في الفم، يبقى لابد من ادنى اداره. كذلك في الاستنشاق لابد من جذبه في ادنى نفس، ادنى جذب يعني. لا ان تضع الماء في انفك. لان يعني بعض الناس ياخذ الماء يروح خاطب به الانف. خاطب حتى الماء ما دخلش. يعني لو قلت الماء دخل، لا ما دخل. او دخل ولم يدفقه بنفس، فلابد من جذبه ادنى جذب بايه؟ بنفس، مش لازم لا يجب ولا يلزم ان يكون الى اقصى الانف، لكن لابد من ايه؟ من جذب. طبعا بعض الناس يتضرر بهذا وعنده اشكالات في الجيوب الانفيه وكذا، ونستطيع ان نجذبه بنفس الى اقصى انفي، فنقول يكفي ايه؟ ادنى جذب. فماذا ان يقال الاستنشاق؟ هذه من السنه التي فاتته هنا. والاستنشاق سنه، والسنه ان يكون الاستنشاق باليمين والاستنشاق بالشمال باليسار. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق. ايضا ينبه على امر، وهو انه لا يلزم اخراج الماء بعد المضمضه. كما لا يلزم اخراجه بعد الاستنشاق. فممكن تبتلع الماء الذي تمضمضت به. طبعا لغير الصائم. وكذلك الماء الذي استنشقت به لا يلزم ان تخرجه فتستنشق. يبقى السنه الرابعه في كلام المؤلف قال والمبالغه فيهما يعني في المضمضه والاستنشاق لغير صائم اي فتكره له. قال وتخليل اللحيه الكثيفه. الكثيفه يعني التي تكثر البشر. واللحيه لها حالتان، حاله تكون فيها كثيفه وحاله تكون فيها خفيفه. وفي حاله ثالثه مركبه منهما تكون في بعضها كثيفة وفي بعضها خفيفة، فلكل حكم. يعني واحد، طب ايه حد الكثيف وايه حد الخفيف؟ حد الكثيف الذي يستر البشر، وحد الخفيف الذي لا يستر البشر. يبقى الذي يرى من ورائه الجلد اسمه ايه؟ خفيف. شايف الشرد ده؟ الشرد ده كده خفيف ولا كثيف؟ خفيف. لكن هل ترى لون الجلد من تحت اللحية؟ دون جلدي تحت لحيتي واضح؟ ما فيش، بل اسمها لحية ايه؟ كثيفة، مع انها بالنسبة دي برضه يعني إضافية يعني. هي بالنسبة لبعض الناس ما فيش فرق. لكن هي في الحقيقة كثيفة، لأنك لا ترى من ورائها لون البشر. الله عز وجل لما قال فاغسلوا وجوهكم، قال العلماء الوجه هو الذي تحصل به المواجهة. والذي تحصل به ايه؟ المواجهة. فيجب غسل ما تحصل به المواجهه، ايه اللي تحصل به المواجهه؟ سياتينا ان شاء الله ان حتى الوجه من منابت شعر الراس الى من حضر اللحيين وزقن طولا، يعني حتى واحد لحيته الى سرته فلو تنزل الى الايه الى اخر اللح. هذا بحث فيه المواجهة. الجلد الذي تحت اللحية الكثيفة هل هو مما تحصل به المواجهة؟ يبقى ليس من الوجه الذي أمرنا بغسله. فلولا الدليل الذي دل على استحباب تخليل اللحية لقلنا حتى التخليل ليس مشروعا، لأن هذا ليس من الوجه الذي أمرت بغسله. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته كما في بعض الأحاديث وإن كان في سندها كلام. بعض أهل العلم يقول ليس في تخليل اللحية حديث صحيح، لكن أكثر العلماء يستحبون تخليل اللحية. تخليل اللحية هذا في اللحية الكثيفة، وأما اللحية الخفيفة التي يرى من ورائها لون البشرة فإن الواجب غسل باطنه، يعني إيصال الماء إلى الإيه؟ إلى الجلد، لأن هذا الجلد تحصل به المواجهة. فإن كانت اللحية كثيفة في بعضها وخفيفة في بعضها، فإن كانت لحية خفيفة في بعضها وكثيفة في بعضها فالواجب في الخفيف غسل الباطن، وفي الكثيف يستحق التخليل. نفس الوضوء، إذا عرفنا الآن أن الوضوء إن كانت لحية كثيفة استحب التخليل، وإن كانت كثيفة وإن كانت خفيفة وجب غسل الباطن. فين الوضوء؟ وأما في الغسل فيجب غسل باطن الشعر خفيفة إن كانت لحية أو كثيفة. خفيفة إن كانت اللحية أو كثيفة يجب غسل الباطن، لأن تحت كل شعرة جنابة. ففي الغسل لا بد من غسل الجلد، وفي الوضوء يكتفى بغسل إيه؟ الشعر الضاد. ويستحب التخليل. التخليل أن تأخذ كفا من ماء، صفة التخليل تأخذ كفا من ماء وتضعه تحت لحيتك بالأصابع مشتبكة أو من جانبي اللحية وتعرقها، يعني إيه تعرقها؟ تفركها كده يعني. هذه صفة التخليل. وكذلك بقية شعور الوجه الكثير. بقي شيء وهو أنه يستحب غسل باطن كل شعور الوجه الكثيفة. في الوضوء مش في الغسل دلوقتي، يستحب في الوضوء، ركز معي، يستحب في الوضوء غسل مش تخليل، غسل. يعني فرق من الغسل والتخليل. تخليل كف الماء وتضعه تحت اللحية وتخلل به، إنما الغسل يجري الماء على ايه؟ على العضو. يجري الماء، يجري، مش مجرد تبلل العضو، فلا بد أن يجري عليه. يستحب تخليل الشعور الكثيفة في الوضوء، ده مطلقا مفيش إشكال. يستحب غسل باطن الشعور الكثيفة في الوجه إلا اللحية، فيكره غسل باطنها. يعني واحد حاجبه كثيف جدا فيستحب له أن يغسل باطنه، ويستحب أن يخلله في غسل وفي تخليل. واحد شاربه كثيف جدا لخلاف السنة أصلا، لكن يستحب إيه؟ أن يغسل باطنه. العنفقة، فين العنفقة؟ دي يستحب غسل باطنها، وهكذا. أما اللحية فيستحب تخليل باطنها ويكره غسل باطنها. واضح المسألة دي؟ طيب، كل ده في الوضوء، وأما في الغسل فيجب غسل باطن الشعور كله. قال والأصابع، يعني معطوف على الايه؟ على اللحية، أي يستحب ومن ثم الوضوء تخليل الأصابع، يعني أصابع اليدين والرجلين، وهو في الرجلين آكد، يعني أولى وأهم، لأنها أكثر التصاقا من أصابع اليدين. قال والتيامن، للسنة رقم كم؟ 7 والتيامن. التيامن يعني أن تبدأ باليمين في كل عضو. ثم اختلف العلماء، فقال بعضهم التيامن في اليدين والرجلين، وأما في الأذنين والكفين والخدين فلا تيامن، بل

وبعض أهل العلم يقول أن الحمامات الآن مختلفة عن الحمامات السابقة، ويعد الخلاء أو الذي لا يذكر فيه الله عز وجل هو محل الجلوس في الحمام الواسع الكبير، يقول ليس كله خلاء وإنما الخلاء محل قضاء الحاجة، وفي هذا نظر لأن بابه واحد ومدخله واحد فكله له حكم واحد. حكم عمل عمليات تقوية النظر عن طريق الليزر لا بأس بها. أخي يقول أشهد الله أني أحبكم في الله أحبك الذي أحسني فيه جزاك الله خيرا. يقول ما مقدار النوم لطالب العلم المجتهد في كل يوم؟ ليس في هذا حد خاص، لكن اجتهد في تقليل نومك وأن يستغرق أن تستغرق وقتك في طلب العلم ولا تنشغل عنه، فإذا أحسست بالتعب فنم. والذي ينبغي أن الإنسان لا يجعل لنفسه موعدا معينا للنوم حتى إذا لم يأتيه النوم، لكن إن غلبه النوم نام وأخذ قسطه من الراحة ثم قام مرة أخرى ليواصل دأبه وعمله. كان واحد يخش على السرير يقعد ساعة يحاول ينام، بعدين مش عارف أنام طبعا من إيه، قول أذكر لحد ما يجي لك النوم، قول أذكر لحد ما يجي لك النوم، طب اقرأ القرآن لحتى ما الشيطان يجي لك، اقرأ القرآن والشيطان ينام، طب قوم جمع زوجتك عشان تتهدى وتنام. يعني كل هذه محاولات أصلاً إلي دخلك في السرير، إذا كنت تجعلت تنام ما الذي أدخلك إلى السرير أولاً ابتداء يعني. هذا سؤال جيد، يقول هل يجوز غسل الكفين للقائم من نوم ليل مع غسل الكفين في بداية الوضوء على أن ينوي قبل التسمية أن يتوضأ؟ قلنا فيه غسلان، غسل واجب وهو من نوم ليل ناقض الوضوء، وغسل مستحب وهو في أول الوضوء، فيغسل يديه على هذا 6 مرات، فإن أدخلهما معا بنية الغسل الواجب كفاه عن الغسل المستحب، وإن كان الأولى أن يفرده بالغسل كما ذكروا أيضا في من عليه غسل واجب وغسل مستحب أنه يجزئه الجمع بينهما بالنية، وإن كان الأولى أن يفرد لكل غسلا. قال فهل إذا لامس الماء جزءا من الكف يكون هذا الماء طاهرا وليس طهورا؟ كذا الحنابلة إذا قالوا هذا القول فإن لهم فيه ضوابط. قال أن يغمس كفيه من نوم ليل ناقض للوضوء وليس الغمس شرطا، فلو حصل الماء في يده فسد الماء، لكن المراد جميع كفه، المراد إيه؟ جميع كفه، فالأصابع الماء اللي جاء على الأصابع هذا ليس طاهرا، إنما المراد جميع الكف. أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده في الإناء، واليد مفرد مضاف فيعم جميع اليد، يعني إلى الإيه؟ إلى يعني الكفين، يعني الكفين جميعا إلى الركب إلى الكوعين. كف واحد جميع كف. يقول أم إيش؟ كف واحد لو أشكله فسد الماء. يقول أما بالنسبة للفائدة الطبية من تأخير الكفان للناس كالآتي: أول، الرأي الفقهي تستند ثم مبكرا رأي سليم موافق للرأي الطبي تماما، حيث إنما يتم مزالته بالنسبة للذكور يكون واضحا وجليا، لهذا ينصح بالسند الذكوري مبكرا. أما بالنسبة للأنثى فالجزء الذي يتم مزالته يكون غير واضح المعالم في السن المبكرة، ولو افترضنا جسد الختان ذلك الجزء فإنه يكون عرضة للنمو مرة أخرى. جزاك الله خير. جزاكم وبارك الله فيكم. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته: ما رأيكم فيما هو معروف عند النساء من أنه إذا دخلت الجن إذا ابتسمت ودخلت على المرأة حديثة الزواج فإنها تكبسها، مش تأكلها كبسة، تكبسها يعني تجعلها لا تنجب، وكذلك المرأة حديثة الزواج إذا دخلت على المرأة المرضع تكبسها، والمرأة التي فطمت ولدها إذا دخلت على المرأة حديثة الزواج تكبسها. والله أفضل حاجة تكبس، يعني هذا شيء يقال في القرن 21 غاية التخلف،